وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع به وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله به على بصيرة. الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله، بأنه مترجم عن الله تعالى شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ذكر المؤلف في هذا الفصل ما يتعلق بتفسير القرآن، وأوضح أن المراد بتفسير القرآن هو بيان معاني كلام الله وبيان مراده جل وعلا من هذا الكتاب. وأعمال الناس فيما يتعلق بفهم القرآن على نوعين: النوع الأول فهم القرآن، فهم القرآن وتدبره، وهذا يجب على الإنسان أن يعرف منه ما يقيم به المسائل المتعلقة به. ولا يجوز للإنسان أن يعرض عن كتاب الله، والإعراض عن كتاب الله من أسباب العذاب في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كما قال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. كما قال تعالى: سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، أي يعرضون. ومن أنواع الإعراض عن الكتاب الإعراض عن تدبر معانيه، ولذلك كان تدبر معاني القرآن وتفهم هذه الآيات القرآنية من الواجبات. ويدلك على وجوبه أنه يترتب عليه عمل، لأن هناك أمر ونهي في هذا القرآن، وهناك حجج، ولا يتمكن الإنسان من العمل به إلا بفهمه. ومن القواعد أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يمكن العمل بالكتاب إلا بفهمه، فيكون فهمه من الواجبات. ويدلك على ذلك، على وجوب تفهم القرآن، أن هذا الكتاب هو كلام رب العزة والجلال، أنزله الله للبشر، فقد أنزل الله هذا الكتاب لكل واحد منا. ومن مقتضى ذلك، فهم هذا الكلام الذي أنزله الله إلينا. فلو أرسل مرسل الرسالة إلى غيره وجب أو لتعين على المرسل إليه فهم هذه الرسالة ومعرفة ما فيها، خصوصا إذا كان ممن له أمر عليه كوالد أو صاحب ولاية، فكيف إذا كان هذا من رب العزة والجلال؟ ثم إن هذا الكتاب قد نص الله على أنه إنما أنزل من أجل تدبر آياته ليعمل بها، كما في قوله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. واللام هنا لام التعليل، يعني المعنى والعلة من إنزال الكتاب وجعل هذا الكتاب مباركا أن يتدبر العباد آيات هذا الكتاب. ويدلك على وجوب تدبر الكتاب أن الله جعل هذا الكتاب نورا وبرهانا وخيرا وصلاحا، ولا يمكن تحصيل هذه المعاني من الكتاب إلا بفهمه، فكان فهمه وتدبره من الواجبات. ومن المعلوم أن النجاة من العذاب في الآخرة بالعمل بشريعة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولا يمكن للإنسان أن يتصف بصفة الإسلام إلا بعمله بهذا الكتاب، ولا يتمكن من العمل به إلا بتدبره. فهذه أدلة تدل على وجوب تدبر القرآن. يبقى عندنا الكلام في تفسير القرآن، والمراد بتفسير القرآن شرح معاني القرآن للآخرين، هذا يقال له تفسير. ما حكم تفسير القرآن؟ نقول هذا من بيان العلم، وبيان العلم من الواجبات على العلماء، لأن الله عز وجل قد أخذ الميثاق على العلماء أن يبينوا هذا الكتاب وهذا الدين. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، ومن أنواع البيان تفسير هذا القرآن. ويدلك على ذلك أن الله عز وجل قد حرم كتم العلم الذي يحتاج إليه الناس، كما في قوله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فترك تفسير القرآن بالنسبة للعلماء مع حاجة الناس إلى فهم القرآن هذا كتم للعلم. وتزداد درجة وجوب تفسير القرآن عند فشو الجهل وانتشاره. وفي أزماننا هذه من أكثر الأزمان فشواً للجهل، فالوقائع التي تقع للناس كثيرة متعددة، وما من واقعة للناس إلا وفيها آية أو آيات من هذا الكتاب. وكل ما تسمعون به من وقائع وحوادث، سواء كانت على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع أو الدول، فإن الكتاب قد اشتمل على بيان أحكامها الشرعية، مما لا يدع مجالا لاتباع الناس لغير الشريعة. ولكن معرفة الحكم الشرعي في هذه الوقائع قليل، وذلك لأن تفسير هذا القرآن والبحث عن آيات القرآن المتعلقة بهذه الوقائع قليل نادر، وهذا من تقصير العلماء. ولذلك قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما معنى يستنبطونه؟ أي يستخرجون الحكم الشرعي في هذه الواقعة التي تحدث للناس. وقد قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا القرآن في حكم جميع الوقائع التي يحتاج إليها الناس. ومن هنا لا يجوز لعالم من علماء الشريعة أن يتكلم في وقائع الناس بحسب ما يراه بهواه أو بعقله المجرد، فإن هذا من القول على الله بلا علم، بل الواجب إرجاع وقائع الناس إلى الكتاب والسنة. وإذا أخذت وقائع الناس بمرئيات الخلق المجردة فإنه حينئذ يصبح العالم مماثلا لغيره. وأما إذا تم إرجاع وقائع الناس إلى أدلة الكتاب والسنة فهذا يمتاز به علماء الشريعة. وما حل بالناس من نكسات أو مصائب إلا بسبب البعد عن الكتاب والسنة. ويدلك على ذلك أنه لا تحصل مصالح الخلق إلا بتحكيم هذا الكتاب، ولا يمكن للناس أن يحكموا على وقائعهم إلا إذا قام علماء الشريعة بتفسيره وإيضاح معانيه. فإن الله قد أخبر أن هذه الشريعة رحمة، وأنها خير، وأنها صلاح، وأنها سبب للسعادة، ولا يكون ذلك إلا بفهم هذا الكتاب، ولا يحصل الفهم إلا بتفسير بالنسبة لعوام الناس إلا بتفسير العلماء للآيات القرآنية. ويدلك على أهمية تفسير القرآن ووجوبه وتعينه وتعين تنزيله على وقائع الناس بالنسبة للعلماء أن الله قد أمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة خصوصا عند التنازع والاختلاف، كما قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وكما قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا يمكن أن نعيد مواطن النزاع إلى الكتاب والسنة إلا إذا فهمناهما وعرفنا مراد الله بهما. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أربعة أقسام: منها ما يعرفه كل عارف باللغة، فهذا يشترك الناس في فهمه ومعرفة المراد به، فهذه السماء وهذه الأرض يشترك الناس في فهم معانيها. وهناك كلمات لغوية يفهمها من عرف اللغة، وهناك اصطلاحات شرعية لا تعرف إلا بمعرفة مقصود الشارع بدليل من الكتاب والسنة. عندما يأتي لفظ الصلاة لا يصح أن يفهمه الإنسان بذهن المجرد ولا من لغة العرب، وإنما يفهمه بحسب الطريقة الشرعية والفهم الشرعي الذي يعرفه علماء الشريعة. وهناك شيء من معاني الكتاب استأثر الله بعلمه، فتكون لللفظة وجهان، ما يحتاج إليه الناس يتم إيضاحه وبيانه، وما لا يحتاج إليه الناس يستأثر الله بعلمه. ومن أمثلة ذلك كيفيات الصفات، آيات الصفات معانيها تعرف من لغة العرب، لكن كيفيات هذه الصفات هذا مما استأثر الله جل وعلا بعلمه. وتفسير القرآن الذي نحتاج إليه لا نتمكن من الوصول إليه إلا بقراءة هذا القرآن. لذلك فإن من أهم مقومات تفسير القرآن إكثار العبد من قراءة القرآن، وخصوصا أهل الفقه والعلم والاجتهاد، لأن الوقائع التي تحصل للناس يحتاج في إرجاعها إلى الكتاب أن يكون الإنسان ملما بهذا الكتاب، وتكون الآيات القرآنية حاضرة في ذهنه، فإذا أكثر من قراءتها تمكن من استحضار هذه الآيات المتعلقة بالمسألة النازلة بالناس وتنزيل هذه النصوص على الوقائع. وأما إذا ابتعد الإنسان عن قراءة آيات القرآن وكان اتصاله بها ضعيفا فكيف ينزل الآيات القرآنية على وقائع الخلق؟ ولهذا المعنى حرص سلفنا السابق على هذا، حرص سلفنا على كتاب الله، فكان القرآن معهم في جميع أوقاتهم حتى يؤثر عنهم الحوادث العظيمة في قراءة القرآن. وكان من المعهود عند غالبهم ختم القرآن في 7 أيام، هذا أغلب فقهاء السلف وعلماء السلف، هذه طريقتهم. وبعضهم يختمه في أقل وبعضهم يختمه في أكثر، ولكنهم مع القراءة يتفهمون معاني القرآن ويتدبرون الآيات. وكذلك عند دراسة القرآن يحرصون على شرح آيات القرآن وفهم معانيها. ولا زال الناس في عهودهم ومجالس العلماء تقرأ الآيات في أول المجلس، ثم يقوم العالم بشرح هذه الآيات مما تيسر. وهذا مأثور من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد الصحابة إلى أزمان قريبة، ومن هنا يحسن بنا أن نعود لفعل هذه السنة وأن تعمر مجالسنا بآيات من القرآن، ومجالس العامة تعمر بآيات من القرآن، ويعتاد الناس على ذلك، تؤخذ آيات ولو قلت ثم تفسر وتنزل تلك الوقائع على أحوال الناس ليكون ذلك مفيدا لهم. ألا يحتاج الناس إلى إصلاح أفعالهم وأخلاقهم وأقوالهم لتكون متوافقة مع الكتاب؟ حينئذ كيف يتمكن الناس من إصلاح أوضاعهم وأقوالهم وأفعالهم وجعلها مطابقة للقرآن إلا بتلاوة القرآن بين أيديهم وتفسير آيات القرآن. وفي زماننا المحاضر وجدت مشكلات كثيرة للناس، ووجدت وسائل تصم القلب وتعميه، ووجد من آلات اللهو ومزامير الشيطان ما يكون سببا من أسباب قسوة القلب. لذلك نحن في أشد الحاجة إلى تليين القلوب، ومن أعظم ما لينت به القلوب هذا القرآن العظيم قراءة وتفسيرا. ولهذا ذكر الله عز وجل أن هذا الكتاب لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وسبب غفلة الخلق اليوم ابتعادهم عن هذا الكتاب وغفلتهم عنه واشتغالهم بغيره. لو سألت الواحد من الناس كم نشرة أخبار سمعتها اليوم لأعطاك إحصائيات كبيرة. لو سألت الناس عن كم قرأ من صفحة في الجرائد لأعطاك الشيء الكثير. ولو سألته كم قرأت من القرآن في هذا الأسبوع لتعجبت عند المقارنة بين هذه النتيجة ونتيجة الجواب الأول. ومن ثم عندنا حاجة شديدة لإعادة مجتمعاتنا لكتاب الله عز وجل، نحتاج إليه نحن في أنفسنا أولا، ثم نحتاج إلى ذلك بالنسبة لعموم الناس. ويخشى مع استمرار هذا وتتابع الأجيال عليه أن يدرس الكتاب وأن ينسى. وإذا لم نقم بذلك كل منا يقوم به على قدرته وعلى مقدار وسعه، وإلا فإن الله عز وجل سيرفع هذا الكتاب منا. وبالتالي يجب بيان معاني هذا الكتاب، ويجب تدارسه، ويجب قراءته في المجالس العامة والمجالس الخاصة. استمع لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما هو الذي يحيي؟ يحيي القلوب، ثم يحيي الأبدان، ويحيي الحياة، هذا الكتاب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذا أحال الله ووضع حائلا بين الشخص وقلبه لم يعرف ما ينفعه وما يرفع درجته عند الله عز وجل وما يصلح حياته وآخرته. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن الفتنة تحصل للناس بسبب بعدهم عن كتاب الله وعن الاستجابة لأوامر الله. واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي قدرة تميزون بها بين الحق والباطل. هذه الآيات كأن كل واحد منكم قد خطب بها وحده، كأن تتعلق بكل واحد منا. فلماذا لا ننزل هذه الآيات القرآنية على أنفسنا ونحن في أشد الحاجة إليها؟ وهكذا بقية آيات القرآن العظيم، كل واحد منا مخاطب بها. ويجب على كل إنسان أن ينزل آيات القرآن على نفسه حتى ينتفع بها. إذا قرأت آيات العذاب فاستحضر أنك يمكن أن تكون من المعذبين متى اتصفت بصفة من عذب. وإذا قرأت آيات الرحمة فتطلع إلى أن تكون من أصحابها باتصافك بالصفات التي تجعلك من أهل تلك الرحمة. وبذلك نستفيد من هذا القرآن ونتعظ بما فيه. هذا القرآن احتوى على مواعظ عظيمة تهز الجبال، لكن أين المتدبر فيها؟ كيف يؤثر فينا القرآن ونحن لم نقرأه؟ ولذلك من أعظم أسباب كثرة الضلال في الناس هو الغفلة عن آيات القرآن. أولئك الذين يجادلون في آيات الله من أعظم الأسباب التي تجعلهم يزيغون ويضلون أننا لا نخاطبهم بالقرآن. آيات القرآن ومواعظ القرآن وحجج القرآن التي تقنع لم نخاطب الناس بها، ومن ثم أصبح الخطاب ضعيفا وأصبحنا لا نتمكن من إقناع الآخرين. لماذا؟ لأننا لم نحاول أن نستفد من هذا الكتاب في إيصال هذه الرسالة إلى الناس. ميزة الدعوة إلى الله اعتمادها على الكتاب، ولا يمكن أن نعتمد على الكتاب إلا بفهم معانيه وبتنزيلها على وقائع الناس. وبذلك تكون دعوتنا دعوة مجدية مقبولة مؤثرة في نفوس الناس. أيضا مما يلاحظ في هذا أننا عند فهم القرآن وتفسير القرآن لا نزيد من عند أنفسنا، وإنما نقتصر على المعاني المقصودة في هذا الكتاب ولا نتجاوز هذه المعاني، لئلا نكون ممن كذب على الله. لأن تفسير القرآن بغير مراد الله هذا كذب على الله، وهو من أشنع الذنوب. قال الله تعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه إيش؟ باليمين ثم قطعنا منه الوتين. إذن هذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا إذا تجاوزنا وتكلمنا في تفسير كلام الله بغير مراد الله؟ الشياطين تحاول إضلال الناس، وذلك بوسائل. أولها تزهيد الناس في هذا الكتاب ومحاولة إبعاد الناس عن هذا الكتاب، ومن ثم أولئك الذين يحاولون تزهيد الخلق في الكتاب إنما أتوا من كونهم لم يعرفوا هذا الكتاب. فخير وسيلة لمجابهتهم إيصال الكتاب إليهم، والرد على كلامهم بآيات من الكتاب. ومن وسائل الشيطان لصد الناس عن كتاب الله جعلهم يهجرون القرآن. فإذا هجروا القرآن لم يعرفوا مراد الله ولم يتمكنوا من العمل به وتطبيقه. ومن وسائل الشيطان صد الناس عن التدبر في آيات القرآن وفهم معانيها. يقرأ الآيات وإذا سألته عن معاني ما قرأ لم يعرف جوابه، ولذلك المشكلة الأساسية عندنا هي عدم العمل بالكتاب، وعدم العمل بالكتاب مبني على أسباب، منها عدم فهمنا للقرآن. لو كان منطلقنا في جميع أمورنا من هذا الكتاب والله ما وقف في أمامنا أحد، ولتغيرت أحوال الناس وتبدلت إلى الخير والصلاح. أحوال العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت في فقر، كانوا في فرقة، كانوا في شتات، كانوا أمة لا يؤبه بهم ولا قيمة لهم، كانوا صفات كثيرة. ما الذي بدل أحوالهم بعد إنزال الكتاب؟ هذا القرآن الذي آمنوا به وصدقوا وتفهموا معانيه وعملوا به فتغيرت أحوالهم، وإلا أبدانهم هي أبدانهم. تغيرت الأيدي؟ تغيرت الأرجل؟ لا والله. كيف انقلب حالهم؟ بهذا الكتاب. ولذلك نحن في أشد الحاجة إلى هذا الموضوع، موضوع فهم القرآن وتنزيله على وقائع الناس لتصلح أحوال الأمة وتستقيم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا فهما في كتابه. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن ترزقنا فهم كتابك، اللهم ارزقنا فهم كتابك، اللهم ارزقنا فهم كتابك والعمل بما فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله يا أخواني، تمسوا على خير.